بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاته من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه، وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة: والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون بوضعهم أمر الله في غير محله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. مفسر يقول: زكاته، أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد. زكاته يعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء. فسر البيع بالفداء لأنه سببه. إنما سمي الفداء بيعا لأن الفداء اشتراء النفس من الهلاك. والمعنى من الآية: لا تجارة فيه، فيكتسب الإنسان ما يفتدي به نفسه من العذاب. ولا خلة صداقة تنفع، لأن الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الأخلاء إلا بين المتقين، لقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هكذا. ولا شفاعة، المفسر يقول: بغير إذنه. هذا جواب سؤال سائل يسأل: كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق وقد ثبتت شفاعة الأنبياء عليهم السلام في يوم القيامة بالأحاديث الصحيحة؟ فإيضاح تفسير الآية أن الآية مقيدة بقوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي من غير إذن ليس شفاعة موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم مأذون له أو يستأذن فيؤذن له بالشفاعة، وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة، يعني لا هناك إما لنفي الجنس كما فسر الشيخ، مثلا لا بيع، لا نفي الجنس تعمل عمل إيش؟ عمل إنه بيع، خلة، شفاعة، أسماء لنفي الجنس، أي مبني على الفتحة في محل النصب، كلها أسماء للا نفي الجنس. لا نفي الجنس تعمل عمل إيش؟ إنه لا بيع، لا لنفي الجنس، بيع مبني على الفتحة في محل النصب اسم لا، لأنه مركب مع لا تركيب 15. وكذلك ولا خلة ولا شفاعة مثلها. وفي قراءة برفع الثلاثة، أي كما في قراءة حفص: لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. قراءة الفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما هو مذكور في عند القراء أو في كتب القراءات. والباقون برفع الثلاثة: لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. يعني إذا كان لا مهملة يعني ملغاة عن العمل، بيع مبتدأ فيه يتعلق بالخبر، ولا خلاق كذلك معطوف، ولا شفاعة أيضا معطوف، بأن تكون لا ملغاة عن العمل، أو أن تكون لا بمعنى ليس. بيع اسم لا والخبر فيه، أي لا بيع موجودا فيه، هكذا. يعني لا إذا كان لا ينفي الجنس فاسمها منصوب إذا كان يعني مضافة، يعني مضافة، مثل لا صاحب رجل في الدار، فهناك يكون منصوب. أما إذا كان مفرد فاسم لا مبني على الفتحة، وهذه لا نفي الجنس لا تعمل إلا في النكرات، فلا تعمل في المعارف. فإذا هناك النكرة مبني على الفتحة. أما إذا كان نائل بمعنى ليس فاسمها مرفوع وخبرها منصوب، كما في قوله تعالى: ما هذا بشرا، بشرا خبر ما من ما ولا المشبهتان بليس. إذا كان لا نفي بمعنى ليس فاسمها مرفوع وخبرها منصوب. أما إذا كان كما في قراءة يعني في قراءة الباقين يعني برفع الثلاثة بوجهين، يعني إما لا مهملة ملغاة عن العمل، أو يكون بمعنى ليس. ثم قال جل شأنه: والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون. شيخ فسر بالله أو بما فرض عليهم، يعني بارك الله فيكم، بالله يريد الشيخ إما أن يكون الكفر على حقيقته، كافرون بالله، أو كفر دون كفرا دون كفرين، يعني بما فرض عليهم، أي لا يعمل ببعض الفرائض، نعم، كالزكاة مثلا، هم الظالمون لوضعهم أمر الله تعالى في غير محله. إذن يعني قد يراد بالكفر كفر الحقيقي كما فسره: والكافرون بالله، كالمشركين، بارك الله، أو مراد بالكفر يعني كفر دون كفر، يعني مراد بالكافر مثلا كتارك الزكاة مثلا، أو للتغليظ والتشديد يعني سمي بالكافرين هؤلاء، نعم، سمي هؤلاء بالكافرين. إذن بالله أو بما فرض عليهم من الزكاة هم الظالمون لوضعهم أمر الله تعالى في غير محله. نعم بارك الله. نعم أحسن الله. نعم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: الله لا إله، أي لا معبود بحق في الوجود، إلا هو الحي الدائم البقاء القيوم الدائم البقاء. نعم، البقاء. أحسن الله إليكم. نعم. الدائم البقاء القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، يعلم ما بين أيديهم أي الخلق، وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، أي الخلق، أي الخلق، خلقي كمان صحيح، ما صحيح، نعم الخلقي، نعم، وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، نعم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. نعم وسع كرسيه السماوات والأرض، نعم قيل أحاط علمه بهما، وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته. لحديث ما نعم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، نعم ولا يؤوده يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض، والأرض وهو العلي. والأرض السلام الله عليكم. نعم حفظهما أي السماوات والأرض، وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير. نعم بارك الله فيكم. قال جل شأنه في هذه الآية المباركة: الله لا إله، مفسر يقول أي لا معبود بحق في الوجود. يعني تفسير الشيخ: وإن كان معبودات كثيرة، ولكن بحق لا معبود بحق في الوجود، والمعبودات كلها باطلة، سواء كان من مخلوقات مثلا كالشجر والحجر وما يعرفون الناس وما تعرفونه من الناس يعني، أو ملائكة أو أي أحد كان، لا معبود بحق أي لا يليق بالعبادة في الوجود إلا الله فقط، إلا هو الحي واحد. هناك علق الدائم بالبقاء، معنى صحيح، لكن الحي الدائم البقاء كمان صحيح، يعني الدائم بالبقاء أوضح. علق هناك الجقر كالحي الدائم بالبقاء، معنى صحيح. الحي الدائم البقاء، معنى صحيح يعني، لكن الدائم بالبقاء أوضح. القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، يعني المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة نعاس، وهو ما يتقدم النوم من الفتور أو ثقل في الرأس، لكن فرق بين النعاس والنوم، والنعاس يكون في العين والنوم في القلب، هذا هو النعاس في العين والنوم في القلب. طيب، هذا الآية، هذا الجملة، هذا الكلام يعني توكيد لكلام الأول: الحي إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كالتوكيد للكلام الذي قبله: له ما في السماوات وما في الأرض. رد على الكفار حيث أثبتوا له شريكا، فكأن الله يقول لهم: ما أشركتموه لا يخرج عن السماوات والأرض. وشأن الشريك أن يكون مستقلا خارجا عن مملكة الشريك الآخر، مع أن جميع المخلوقات يعني في السماوات والأرض ليس خارج من ملك الله تعالى. إذن له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا بالضم الميم أحسن من كسرها قيل، لأن العبيد هو مملوك، لأجل هذا لو أو قال ملكا فيشمل العبيد أيضا، فإذا كان عبيد ملكا وخلقا وعبيدا هذا هو أحسن. من ذا الذي، مفسر يقول أي لا أحد، إشارة إلى أن من، وإن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي، ولذا دخلت إلا في قوله إلا بإذنه، يعني الاستفهام بمعنى النفي، فيستثنى من النفي بإلا. من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه له فيها، بإذنه له في الشفاعة يعني، لا أحد يشفع عنده إلا بإذن الله له فيها، أي في الشفاعة. لماذا لا يكون له الشفاعة إلا بإذنه الآية تفسر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأن الله عالم بما بين أيدي الخلائق وبما خلف الخلائق، أين مصير هذه الخلائق وماذا عملوا. إذا أحد مثلا يشفع عند من إذا لم يكن عالما بما فعل المشفوع له، يعني فهو عالم يعني ما بين أيدي الخلق وما خلفهم من أمر الدنيا والآخرة، عمل كذا ويدخل في كذا، عمل كذا جزاؤه كذا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلأجل هذا لا يشفع عنده إلا بإذنه لأنه عالم بجميع الأمور. إذن لأنه يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، أما المخلوقات ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم، مفسر يقول لا يعلمون شيئا من معلوماته، يعني أن المصدر هناك بمعنى اسم المفعول، أي لا يحيطون بشيء من معلوماته، هذا هو يعني علم هناك بمعنى يعني معلوم. إذن يعني مصدر يكون بمعنى اسم المفعول، فلأجل هذا يقول الشيخ أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء جل وعلا أن يعلمهم به من معلوماته، مثلا كيف بإخبار الرسل، الرسل عليهم السلام الله يخبرهم بماذا سيقع أو بما كان أو بما يكون أو بأمور يعني من معلومات الله، فالله هو يخبر الرسل، وإلا أحد لا يمكن أن يحيط بشيء من معلوماته إلا بما شاء الله أن يعلم رسله ببعض ما هو كائن في الكون أو خارج الكون. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، تفسير، وقيل ملكه أحاط، وقيل الكرسي بعينه مشتمل عليهما على السماوات والأرض لعظمة الكرسي، لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي من كبر وعدم الكرسي. هذه التفاصيل وردت، ولكن والصحيح لعل إن شاء الله ما في الحديث. ولا يؤوده أي يثقله، يعني آذني هذا الأمر أي ثقلني، يعني آذى يؤوده أي ثقله، والأود والأيد مع القوة. ولا يؤوده يثقله حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي بذاته وشأنه فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير. يعني هناك فسر الشيخ فقط العلي علو القهر فقط، لا، بل وهو العلي بذاته فوق عرشه مباين عن مخلوقاته، وفوق عرشه يعني وبذاته وشأنه وبالقهر والغلبة، هذا هو المعروف من السلف الصالح رحمه الله في الآيات الكثيرة. العظيم، وهو العلي العظيم الكبير. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. نعم، بارك الله. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى لا إكراه في الدين على الدخول فيه قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام فمن يكفر بالطاغوت الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم لا انفصام لا انقطاع لها والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. نعم، قال جل شأنه: لا إكراه في الدين، أي لا إجبار على الدين الحق وهو الإسلام. قيل هذا إخبار في معنى النهي، وروى فيه روايات كثيرة كما ذكر الشيخ: قد تبين الرشد من الغي، أي لا إجبار على الدخول في الإسلام، لأن الرشد قد بين من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، فلماذا الإجبار بعد هذا البيان؟ نزلت، قيل نزلت في من كان له من الأنصار أولاد، أراد أنصاري أن يكرههم على الإسلام، فالله منعهم. لا إكراه في الدين، أي في على الدخول في الدين، كما هو في عند ابن جرير، أي قيل وهو أبو الحسين من بني سالم بن عوف، كان له ابنان تنصرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدما المدينة بتجارة زيت فلقيهما أبوهما وأحب أن يكرههما على الإسلام، فارتفع معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوهما: يا رسول الله، أيدخل بعض النار وأنا أنظر إليه؟ فنزلت هذه الآية، أي لا إكراه، لا إجبار على الدخول في الإسلام، في الإسلام قد تبين الرشد من الغي، يعني الرشد يعني من الغي ظهر بالآيات البينات، فما يحتاج إلى الإجبار. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت وزنه فعلوت من أو فلعوت، إذا كان قلب المكان وزنه فعلوت أو فلعوت، ما هو مصدره الطغيان، يعني إذا كان فيه قلب المكان فهو من فلعوت وإلا فعلوت. فإذا بالطاغوت، والتاء زائدة من تغى يتغو أو تغى يتغى، يعني إما هذا وهذا. فإذا يعني حرف العلة المتحركة قلبت بالأليف، وقيل وزنه فاعول، تاء يعني مبدلة من لام الكلمة، لا إعلى ولا قلب، والله أعلم بالصواب. إذا الطاغوت من الطغيان، فكل من يتجاوز الحد في المعصية كالشيطان فهو طاغوت، أو جميع المعبودات الباطلة. وقد ذكر المشايخ ابن القيم رحمه الله في هذا في الطاغوت، وكذلك في كتب شيخ الإسلام، لعلكم قرأتم، ما نطول الكلام بذكر ما ذكروا. إذن نعم، دائم شيخنا كما في الاستيعاب، أي نعم الحديث، نعم يعني هكذا ذكر أهل التفسير في سبب النزول، في سبب النزول، عارف أن الحديث يعني ليس ما ذكرنا من صحة الحديث ولا ضعفه، بل هذا مذكور عن ابن جرير عن السودي، تفسير أكثر التفاسير يعني هكذا، مفسرون للتأنيس يستأنسون ببعض الأشياء هكذا، والله أعلم بصحة الحديث، ما أظن. إذن الطاغوت كل من يتجاوز الحد في الباطل كالشيطان، أو كل معبود باطل كالأصنام والشيطان وجميع المعبودات الباطلة، وهو يطلق على المفرد والجمع، الطاغوت يطلق على المفرد وعلى الجمع، فلأجل هذا بارك الله في الآية وقع خبرا عن الجمع، مثلا أولياؤهم الطاغوت، طاغوت هناك خبر عن أولياء، أولياء جمع، يعني طاغوت هو اسم يطلق على المفرد والجمع، فلأجل هذا وقع خبرا عن الجمع في قوله تعالى أولياؤهم الطاغوت، يعني طاغوت هناك خبر لأولياء، أولياء جمع الولي، فهو جمع وطاغوت مفرد، إلا أن الطاغوت يطلق على المفرد والجمع. فإذا الطاغوت يطلق على كل معبود باطل من الشيطان أو الأصنام أو أي معبود باطل. الله يقول فمن يكفر بالطاغوت أي بالمعبودات الباطلة أيا كان ويؤمن بالله وحده لا شريك له فقد استمسك بالعروة الوثقى. الشيخ يقول تمسك، يريد الشيخ أن السين ليس للطلب بل الاستفعال بمعنى التفعل، يعني استمسك بمعنى تمسك من هذا الباب، يعني ما في المعنى. وقيل السين للطلب يعني طلب الإمساك من نفسه، يعني فقد استمسك من استمسك طلب يعني طلب من نفسه الإمساك، هذا كمان معنى يعني، ولكن تمسك الشيخ هو الظاهر. ومن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك أي تمسك بالعروة الوثقى. فيه عروة الوثقى فيه من الأشياء بلاغية كثيرة، لا نريد أن نطول الكلام بذكر تلك الأشياء، لعلكم إن شاء الله في كتب بارك الله البلاغة تقرأون هذا. الآن ما عندكم علم، لو نطول أنتم يشوش أذهانكم. إذن بالعروة الوثقى بالعقد المحكم لا انفصام لها لا انقطاع لهذا العروة، يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده هو الاستمساك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، بقي دقائق. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم.